الذي تأثر من شعب الذي تأثر من الشعب وأن القبر الذي رأت من قرآن الشهر كان يدون مهاجر للقراء أبدون لله الله هذا هو الأهل الصحيح أن الفضل رضي عمل النعم كان يكتب الله لغي يخوف له فقال أهل الفضل لا تكتب بك فقال أن يطلب أفضل الباب أكتب بعشرين قال أن يطلب أفضل الباب أكتب بعشر قال أن يطلب أفضل الباب أكتب بشر قال ثم قال بعد ذلك أكتب بلا إلا أكتبه كل جمعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.